أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: أنا طالب في المدرسة المتوسطة أحفظ من كتاب الله جزئين وثلاثة أحاديث. اشترى لي يحفظ من كتاب الله، يقول جزئين وثلاثة أحاديث. جزئين؟ نعم. ها؟ نعم. طيب وإيش يبغى؟ اشترى له والده أجهزة، جهاز ذكي. شغله والده عن إيش؟ اشترى له جهازا، يقصد الأجهزة الذكية هذه. كيف؟ الكمبيوتر هذا. أعطاله؟ نعم. أعطاله كمبيوتر. نعم. فانكسر فطلبت أن يصلحه فلم يقبل مني، فما نصيحتكم لي ولوالدي؟ أنا أدعو الله أن يوفقه هذا الشاب، ويلزم هذا المسجد المبارك إن كان من أهل جدة، يلزم الإمام الشيخ عادل، ويلزم الأخ فؤاد، الإخوة الفضلاء، حتى يرشدوه ويعلموه عن المنهج السلفي، ويلزم شباب الإسلام الصغار إذا كان صغيرا عمره في 16 أو 17، في أبناء العلماء هنا كعبد الرحمن ابن الشيخ فؤاد، يلازمهم ويمشي معهم يستفيد منهم. هذا الصحيح، يحفظ جزئين يزداد حفظا. ما شاء الله، عبد الرحمن رجل فاضل، شاب فاضل، حضر معنا في دورة حفر الباطن، وشارك في في في في دورة القرآن. نسأل أن يوفقه ويجعله قرة عين لوالديه. هكذا إذا كنت شابا تريد الخير يا بني، حاول أن تلزم هذه العصابة الطيبة المباركة، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. أخبر والدك، قل أنا إن شاء الله أمشي على هذا الطريق الطيب المبارك. نعم.